بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي رحمة يا محمد وإن يتوجه بك إلى ربي عز وجل في حاجة بها يقضي علي أنا ما شفعوا فيها زاد محمد.